بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامي في هذا اللقاء عن المعاملات المستجدة في الجدول عن النوازل أو الواقعات المستجدة. وأنا طبعا الواقعات المستجدة هنا في منها في الاجتماع، ومنها في الأخلاق، ومنها في السياسة، ومنها في كذا. وأنا الذي يعنيني قضايا المستجدات في أبواب المعاملات المالية. الواقع في هذا العصر، وعلى الخصوص في 25 سنة أو 30 سنة الأخيرة، المعاملات المالية في العالم كله تطورت تطور عجيب جدا، وكانت جل العقود في عالمنا العربي والإسلامي على الخصوص جلها معاملات بسيطة. ما معنى بسيطة؟ تعني أنه مثلا عقد بيع، عقد إجارة، عقد سلم، عقد صرف، عقد صلح، عقد استصناع، إلى آخر ذلك. شوف، عبارة عن عقود بسيطة، طرفين يتعاقدان في عقد معاوضة أو عقد توثيق أو عقد تبرع أو غير ذلك. في يعني العقود الثلاثة الأخيرة تطور التعامل في العالم كله، وانتقلت القضية طبعا إلى يعني العالم العربي والإسلامي، وانتقلت من أسواق الأوراق المالية في العالم إلى المصارف الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية وكل الأسواق التي يتعامل فيها الناس في العالم الإسلامي. وأصبح العالم كله لأنه كقرية واحدة، كقرية صغيرة. هذه المعاملات المستجدة أصبحت كل معاملة ليست عقد بيع موسط، بس اشترى حاجة الواحد دفع ثمنها ومشي، أو استأجر شيء مثلا، أو حول شيء، أو صرف شيء، أو لا، تجد أن كل معاملة مستجدة عبارة عن منظومة عقدية تتألف من مجموعة من العقود ومجموعة من الالتزامات، كلها هذه جمعت في معاملة واحدة. وهذه العقود والالتزامات تجدها مترابطة وغير قابلة للتفكيك وللتجزئة أو للاجتزاء بعضها، و يتواطأ الطرفان فيها منذ البداية على إبرام هذه المعاملة بأجزائها المترابطة والمتعاقبة المتوالية، بعضها يتلو بعضا، كي تهدئ يعني كي توصل إلى الغرض أو إلى الهدف المقصود من جمع هذه العقود مع بعضها في معاملة واحدة، كأن يكون غرض تمويلي أو غير ذلك. فالعقود هذه المنظومات العقدية المستجدة تجدها أنها صممت ووضعت لأداء وظيفة معينة، وأنها لا تقبل التفكيك ولا التقطيع ولا الاجتزاء، كلها يجري التواطؤ أو الاتفاق بين طرفيها على إجرائها على نسق محدد ونظام مرتب يهدف إلى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى بلوغه وتحقيقه فيها. الآن لو يعني جينا ننظر في يعني أمثلة من حياتنا، الآن لو جيت شفت مثلا بطاقة الائتمان، هذه الفيزا واحد يصدرها من بنك ويروح يشتري فيها، هذه بطاقة الائتمان التي تصدر لنفرض مثلا من بنك أبو ظبي الإسلامي، فيزا. في أول الاتفاقية ما بين بنك أبو ظبي الإسلامي المصدر لهذه الفيزا وبين الإنسان المشترك، يخوله حق الشراء فيها من سلع وبضائع وخدمات كفنادق واستئجار سيارات وغير ذلك لسقف معين مالي ومفتوحة كما يشاء، ومقابل رسوم سنوية تصدر يدفعها الإنسان، وأن الفاتورة تأتيه بتاريخ معين ويعطى مهلة لابد أن يسدد فيها كذا وكذا. في عقد ما بين هذا البنك الذي أصدرها اللي هو لنفرض بنك أبو ظبي الإسلامي مثلا وبين شركة الفيزا الأساسية اللي هي متعاقدة مع الجهات التي تقبل الفيزا منك، يخول هذا بنك أبو ظبي الإسلامي من قبل الفيزا أن يصدرها باسمهم وتكون سارية المفعول بموجب اتفاقية بينهم وحقوق والتزامات متقابلة. لو نظرت إلى الشركة الأساسية الفيزا تجد هذه عاملة عقود مع كل المحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق والسيارات التي تقبل هذه الفيزا، حتى لما المشترك يبرزها يقبلونها ولا يحتاج لدفع مال، هم يأخذون المال فلوس هذه مباشرة من شركة فيزا، فيزا تعود على مين؟ على البنك المصدر، والبنك المصدر يعود عليك يأخذ منك الفلوس. ثم بعد ذلك العقد أنا الذي أجريه لما أجي أشتري بهذه الفيزا، أشتري مثلا ملابس ولا أشتري فيها طقم كنبيات ولا أشتري فيها سيارة ولا أستأجر فيها غرفة في فندق ولا غير ذلك، أيضا عقد. تلاحظ أن استعمال هذه البطاقة لا يتأتى إلا عند اجتماع مجموعة الاتفاقيات كلها، وكلها هذه تنفذ وتكون سارية المفعول. لو أي وحدة من الاتفاقيات هذه توقفت عن العمل تروح أنت تشتري فيها، البائع ما يبيعها مثلا، أو مثلا البنك المصدر هو يوقفها، أو البنك الفيزا الأساسية تسلب حق التعامل فيها من البنك المصدر إلى غير ذلك. لو جيت أنت مثلا فكرة الحوالة المعروفة، عقد الحوالة الشرعي، إني أنا إلي دين عليك قدره 100 درهم، وبعدين استدنت من إنسان فلوس أو اشتريت منه بالنسيئة، أصبحت مدين له، أحيله أنا على هذا الدائن تبعي، أحيله على المدين صح؟ بعقد حوالة بيروح يأخذ 100 درهم منك وانتهت القضية. لو تأتي الآن أنت للحوالة المصرفية، واحد لنفرض موجود في بريطانيا بده يحول مبلغ 100 جنيه استرليني لحسابه الموجود مثلا بلويدز بانك لنفرض في إدنبرا، بتروح انت هنا البنك تطلب تحويل هذا المبلغ، بدك تأتي تصرف اولا النقد من درهم الى استرليني، بعد ذلك المبالغ الاسترلينية هاي هو عنده بنك مراسل في بريطانيا باعتبار التحويل بالجنيه الاسترليني، فهذا لا يمكن أن تتم الحوالة إلا عبر بنك مراسل في بريطانيا، فيأتي للبنك المراسل ويعطيه تعليمات ويقول له حول 100 جنيه استرليني للبنك فلان الفلاني في مدينة إدنبرا. إذا أعطاه التعليمات وهذا أخذ التعليمات وحول تصلك الفلوس، غير هيك لا يمكن. أنت لا يمكن، لو كانت الحوالة بالدولار لابد أن تروح عبر نيويورك والبنوك المراسلة ودوخة طويلة عريضة. فتجد أنت الآن أن عقد الحوالة المصرفية الموجود الآن غير تماما عقد الحوالة المعروف في الفقه الإسلامي. لما تأتي أنت مثلا لقضية بنك إسلامي يستثمر أمواله يأتيك بيعمل لك عملية مثلا الإجارة المنتهية بالتمليك على سبيل المثال. الإجارة المنتهية بالتمليك عبارة عن مخرج شرعي لإنسان يريد أن يبيع سلعة لآخر ويخاف إذا باع هذه السلعة وأخذها وتملكها أن ينكل عن السداد أو أن يفلس أو أن يماطل بغير حق وما يدفع الفلوس. فتجد أن لجأت البنوك الإسلامية إلى حاجة يسموها الإجارة المنتهية بالتمليك بمجموعة عقود كلها إذا اجتمعت مع بعضها بتكون لك القضية هاي. كيف يتعاملون فيها؟ تأتي أنت مثلا هذه العمارة بمئة ألف درهم على سبيل المثال، أنت تريد أن تشتريها بالنسيئة لثلاث سنوات أو لخمس سنوات. إذا أنت اشتريتها بالنسيئة لثلاث سنوات أو لخمس سنوات تتملكها، بعدين ممكن تروح تبيعها وتتصرف بفلوس وتتاجر فيها، ممكن تخفيها وتمتنع عن دفع الأقساط وتعلن الإعسار أو الإفلاس أو تماطل تقول ما عاد عندي شيء. ومن الصعب الآن في هذا الزمن مع وجود أنظمة التحويل العالمية أن تثبت على إنسان أنه عنده فلوس، ممكن يحطها في أي مكان وفي أي بلد ولا تستطيع أن تعرف عنها أي شيء. لذلك لجأت مثلا البنوك الإسلامية اللي تقول له لا، أنا هذه العمارة أؤجرك إياها لمدة، لنفرض بدك إياها لخمس سنوات تدفع فلوس، أؤجرك إياها لمدة خمس سنوات وأقسط الثمن كاملا مع هامش الربح، أقسمه على خمس سنين، الثمن كامل يقسط على خمس سنوات. فلذلك المبلغ الذي يدفعه المستأجر الإجارة المنتهية للتمليك ما هو سعر الأجرة العادي، لا هو يماثل قسط من الثمن، لاحظنا. ويجري الاتفاق على أنه أنت تستأجر هذه العمارة لمدة خمس سنوات ويقسط المبلغ عليك كله، وإذا ما انتهيت من دفع جميع الأقساط فيتعهد البنك أن يهب هذه العمارة لك. بهالحالة هاي لو تخلص أنت كل الأقساط ما عاد في خوف عليه، هو وصل لفلوسه فينفذ عملية الهبة. فبالأساس هو بيعطيك وعد أو التزام بهبتها بعد سداد كامل الأقساط. فأنت لاحظ بين عملية بيع بسيطة واحد باع واحد، جينا الآن لقضية أنا محتاج العمارة، طلبت من البنك أن يشتريها واشتراها بثمن نقدي وأنا حادفع ثمنها بالنسيئة وأجرها إلي لمدة خمس سنوات، وخلال فترة الخمس سنوات أنا أكون يعني تطبق عليها أحكام عقد الإجارة من حيث الضمان وعدمه، بعد انتهاء دفع الأقساط هذه كلها ينشأ عقد هبة وتوهب إلي وتنتهي القضية. تحس أنت يعني معاملة مركبة من مجموعة عقود والتزامات، منها المعاوضة ومنها التبرع وغير ذلك. هذه من يعني من أكثر النماذج تبسيطا للمعاملات المالية المستجدة. واحد الآن مؤسسة أو شركة بدها تشتري أجهزة كمبيوتر، تشتري الأجهزة كمبيوتر على أساس تعقد عقد صيانة مع الشركة التي باعتها لمدة 10 سنوات أو 15 سنة بمبلغ كذا. إذا الشركة اللي باعت بيعك الكمبيوترات ما تتولى عملية الصيانة ما بتشتري أنت الكمبيوترات هاي، ممكن تخرب، ممكن تتعطل، يتوقف السيستم، كل شغلك هذا وين جيب، مين بيصلح لك إياها، مين بيسوي لك إياها. فأنت لا تقدم على عملية الشراء إلا مع وجود عقد الصيانة إلى جانبه. جمعت بين أكثر من عقد في اتفاقية واحدة. وهكذا دواليك، يعني أصبحت جل ومعظم العقود التي يتعامل بها الناس في العالم وفي البلدان الإسلامية عبارة عن مجموعة عقود أو منظومات عقدية ينضوي تحتها عدد من العقود والالتزامات المترابطة المتعاقبة المتوالية في التنفيذ، التي تهدف إلى أداء وظيفة معينة وغرض معين يهدف إليه كل من العاقلين، ولا تقبل التفكيك والتجزئة. يعني الآن أنت مثلا هالعمارة هاي دفعت قسم من الفرض الأقساط، قال لك أنا بطلت أجرك ياها كفاية لهون مثلا، أو في المرابحة الآمر بالشراء طلبت منه أن يشتري لك هذه السلعة وبعدين غيرت رأيك بطلت تشتري، هذا يؤدي إلى عملية شلل في التعامل. فلذلك لابد أن تطبق هذه المنظومات التعاقدية من أول من ألفها إلى يائها. هم يعني في بالنسبة لقضايا الرهينة هم يأخذون في كل الحالات اللي فيها يعني ديون يأخذون يعني رهينة فيها، يأخذون فيها رهائن ويأخذون أحيانا فيها كفيل، لكن حتى هذه الأشياء أحيانا ما تفيد. ليش؟ لأنه أحيانا سعر العقار يهبط، وأنت إذا كانت هذه بتبيعها قد لا يصل البنك إلى رأس ماله، فبيؤدي إلى عملية خسارة، وقد يكون السوق يعني في كساد. فإذا أردت أن تبيعها بسعر المثل ونحو ذلك عليك أن تنتظر شهور أو تنتظر سنوات، وهذه أموال مستثمرين واضعينها في البنك. لما الإنسان يقول لي أتي البنك كله أعطيني فلوس، يقول لي والله أنا ما أستطيع أعطيك، هل إحنا متورطين في العمارة وعلى ما نبيعها مثلا أو مرهونة أو نحو ذلك. لذلك هم بلجأوا نعم. لا أنا الآن ما أتكلم كمستشار، أنا عم أتكلم كقضايا فقهية. لا يعني أنا بس أنا الحقيقة الموضوع إحنا حنشرح القضية يعني شرح فقهي مطول، وأنا الآن لمجرد التمثيل يعني ضربت هذه الأمثلة فقط للتوضيح، وسنأتي لبيان يعني الأحكام الفقهية الذي. لكن لو أردت أن أجيبك بالنسبة لقضايا يعني المعاملات المالية التي تجريها البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية فلوسها بتجيبها من فين؟ هي فلوسك فلوسي فلوس فلان وفلان وفلان، صح ولا لا؟ واضعينها حتى تستثمر، أليس كذلك؟ فهم بيدخلوا فيها في عمليات تجارية تحقق ربح وتحمي مال الناس من التوى والضياع، أليس كذلك؟ لما هم بدهم يحققوا يتاجروا فيها ويحققوا ربح، ما هي القاعدة في تحديد الربح؟ ليست القضية هي قضية مباطحة، أنه مثلا أشوف إنسان ضعيف وأستغله وأخذ منه ربح. أنا ما أستطيع إلا أن أسير مع السوق، لأنه أنا لو كنت بدي أخذ هامش ربح عالي الزبون ما حيشتري مني، هيروح يشتري من غيري. ولو كان هامش المرابحة في المرابحات أو في الإيجار المتنيك عالي ممكن الناس تروح للربا. فلذلك دائما بتكون يعني السوق وحركة السوق تفرض على المتعاملين أن يسيروا وفقه حتى ينجحوا سوقيا. يعني لا مو هذا يعني هذا يقول الشخص اللي ما هو عارف بهذه المعاملة. الآن لما البنك الإسلامي يأتي لهالعمارة هاي ويؤجرك إياها، أنت تريد أن تتملكها في النهاية، ليس كذلك؟ والإجارة المنتهية بالتمليك هي في حقيقتها بيع، وإنما لجئ لهذا الأسلوب كمخرج شرعي حتى البنك ما يعرض أمواله للتوى والذهاب، ما يعرضها لدعاوى الإفلاس للمطل لدعاوى الإعسار ونحو ذلك. لكن هو عندما يؤجر هذه العمارة جميع الأحكام الشرعية التي تترتب على عقد الإجارة تترتب عليه كمؤجر، وجميع الأحكام الشرعية التي تترتب على المستأجر في عقد الإجارة الشرعي تترتب على المستأجر، ما تخرج عن الأحكام الشرعية للإجارة. يعني ليست القضية عملية صورية ولا تلاعب، لا لا لا، هي عبارة عن مخارج شرعية، لأنه أنت تريد أن تنزل للسوق وأنت تحمل أموال الناس، بدك أنت تحميها من كثير من المستدينين الذين يعني لا يبالون أن يدعوا الإعسار وأن يماطلوا بالحق وأن يدعوا الإفلاس ونحو ذلك في المجتمعات الإسلامية. ما يعني نفسيات الناس تقبل ذلك تماما، يعني إذا هو بيستطيع أنه يعني يعلن إفلاس ويخلص من دفع كل حاجة ويكون يتملك العمارة أو السيارة أو غير ذلك ما يتوانى بتاتا عن العملية. حتى أقول لك يعني أمر قد تستغربه أن شركات الاستثمار الإسلامية والبنوك الإسلامية كثيرا ما تلجأ في عمليات المرابحة الأمر بالشراء والإيجار المنتهي للتمليك إلى عقد هذه العقود في العالم الغربي، لأنه في العالم الغربي لما تأتي شركة من الشركات وتشتري فرضا شركة بتروكيماويات في سويسرا تشتري من بنك إسلامي بترول بسعر مؤجل، هذه الشركات كلها يعني مبرمجة على أساس أنه هي تريد دفعات من البترول تأتيها كل مثلا 15 يوم لما يحبوا يخزنوا في مخازنهم ويأمنوا عليها ويعرضوها للحريق ونحو ذلك، ولا بيحبوا يلتزموا التزامات مالية بأكثر من حاجتهم، هم يحتاجوا كل 15 يوم من هالكمية يورد لهم كل 15 يوم. بالنسبة للدفع هم سيبيعون البضاعة وستأتيهم موارد وبيعرفوا نفسهم سيسددوا بعد شهرين أو بعد ثلاثة الفلوس. هم بشكل أوتوماتيكي هذه الشركات العالمية تعطي بنوكها تعليمات أنه ادفعوا للبنك الإسلامي بهذا التاريخ هذه الأقساط، هذا التاريخ هذه الأقساط، هذا التاريخ هذه الأقساط، فتجد أن البنك الإسلامي تأتيه الديون بشكل رتيب وروتيني باليوم، حتى لو أن هذه الشركة التي اشترت بهذه الطريقة شركة بتروكيماويات ليس عندها تغطية في حسابها، البنك بتاعها بيسدد عنها بيحط عليها فوائد أنت ما تشعر طبعا ما لك علاقة في الموضوع وتأتيه فلوسك. لهذا لما أنت بتشوف ألوان من مثلا من هذه البقار الشرعية كالإيجار المنتهية بالتمليك لحماية الديون، هي لو لم يلجأوا لذلك لا ممكن أن تفلس البنوك من يعني قلة ذمم الناس أو كثير من الناس. الآن إحنا أمام هذه المنظومات العقدية، كيف نتعرف على الحكم الشرعي فيها؟ ما هو حكمها الشرعي؟ هذه أمور وسطى جدا لم تكن في زمن الفقهاء في يعني في زمن النبوة أو في الأزمنة الفقهية في الأزمنة القديمة. كان هناك صور جدا بسيطة مثلا أقرضه مبلغ من المال وباعه شيء، وجاء فيه الحديث النهي عن البيع والسلف، أو أن إنسان مثلا باعه هذه السلعة وأجره هذه السيارة لمدة شهر بمبلغ كذا، يعني صور بسيطة جدا وليس كالمشاركة المتناقصة وليس كالإيجار المنتهي بالتمليك وليس كالفتح الاعتمادات المستندية وليس كهذه المنظومات المعقدة المجموعة التي يجتمع فيها التزامات كثيرة وعقود ونحو ذلك. الآن من الناحية الشرعية كيف نتعرف على الحكم الشرعي لمثل هذه المنظومات المستجدة؟ أول حاجة ننظر هل المعاملة هاي المركبة أو اللي يسميها الدكتور السنهوري يسموها العقود المختلطة مقابل العقود البسيطة، هل أقول أنا هذه المنظومة العقدية كيف نتعرف على الحكم الشرعي فيها؟ نأتي أول حاجة وننظر إلى أجزائها مؤلفة من إيش. تجد هذه مؤلفة مثلا من بيع، إجارة، شركة، وكالة، كفالة. شوف هاي المنظومة العقدية من إيه مشكلة من إيش، تنظر إلى الأجزاء. إذا كان كل عقد من هذه العقود جائز بمفرده فمن حيث المبدأ يقال أن هذه المعاملة جائزة شرعا من باب قياس المجموع على الآحاد ما لم يرد دليل شرعي حاضر، ما لم يرد دليل شرعي حاضر. ليه؟ لأنه وردت بعض الأدلة الشرعية التي تنهى عن الجمع بين بعض أنواع من العقود كالجمع بين البيع والسلف، كبيع شيء بثمن معجل وشراؤه بثمن مؤجل أكثر منه اللي هو العينة وعكس العينة المنهي عنها. فلهذا يقال أن هذه إذا كانت المنظومة مؤلفة من عقود والتزامات كل واحد جائز مفرده فيحكم عليها مبدئيا بالجواز ما لم يكن هناك دليل شرعي حاضر. إذا وجد دليل شرعي حاضر عند ذلك تمتنع هذه المعاملة. كويس. الأدلة الشرعية الحاضرة عند التتبع والاستقراء وجدناها لها أربع ضوابط. الضابط الأول أن لا يخالف نص شرعي أو لا تتضمن هذا، يعني يكون هذا هذه المنظومة محل نهي في نص شرعي، كأن يكون فيها عينة أو يكون فيها جمع بين معاوضة وقرض أو بيع بيع وقرض ونحو ذلك، أن هذا منهي عنها بالنص. وأن لا، ضابط الثاني أن لا تكون تستعمل كذريعة ربوية يتذرع بعقود مباحة شرعا من أجل الوصول إلى عقد غير جائز، مثل مثلا لو فرضا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يعطيه منافع شيء معين أو هبة معينة أو نحو ذلك، فهالهبة هذه لما جت مع القرض كانت ذريعة إلى القرض الذي يجر منفعة. فإذن أن لا يكون، ضابط الأول أن لا يكون محل نهي شرعي هذا الجمع، أن لا يكون حيلة إلى محرم، حيلة ربوية، وأن لا يكون ذريعة يتذرع بالعقود المشروعة للوصول إلى صيغة منهي عنها شرعا. الأمر الرابع أن لا يكون بينها تناقض أو تضاد في الأحكام، ما تكون أحكامها متضادة، لأنه النقيضان لا يجتمعان والضدان لا يجتمعان. ومثال ذلك أنه مثلا أنا ما أستطيع أن آتي وأقول لواحد بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف وأجرتك إياها لسنة بألف، يا أخي لما بعناك إياها انتقلت الملكية إليك، طلعت الملكية مني، كيف أجرك إياها؟ لحظة، أصبح هناك في تناقض أو في أصبح هناك لون من التضاد. لو أن شخص عقد صرف وعقد جعالة بثمن واحد، ما دول متناقضين، عقد الصرف يجب تعجيل البدل فيه وعقد الجعالة لا يلزم دفع الجعل فيه إلا بعد تمام العمل، فأصبح في والثمن واحد فأصبح في تناقض. فإذا تحققت هذه الضوابط الأربعة فلم يكن محل نهي شرعي للجمع، محل نهي شرعي في نص، ولم يكن حيلة ربوية، ولم يكن ذريعة إلى محرم، ولم يكن بينها تضاد أو تناقض، فعند ذلك يقال أن هذه المنظومة جائزة من الناحية الشرعية. وهنا نلفت النظر إلى أن الشرع كما وضع قيود في حال جمع العقود بعضها مع بعض وهي موجودة في هذه الضوابط، فتح الشرع أبواب تيسيرات عند جمع العقود مع بعضها في منظومة واحدة، يعني شدد من جهة وفتح أبواب التخفيف والترخيص من جهة أخرى. ففي حالة الجمع بين العقود هناك تجد مثلا عقد أصلي أو عقود أصلية وهناك عقود تابعة، وقد نبه الشرع إلى أنه في العقود التابعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في العقود المقصودة أصالة، وهذا أمر متفق عليه بين المذاهب. وبناء على ذلك ذكر الفقهاء أنه يغتفر في العقود التابعة، لما تكون عندك منظومة عقدية يغتفر فيها الغرر الفاحش الذي لا يغتفر في عقود المعاوضات عادة، لكنه إذا وجد تبعا في منظومة عقدية يكون مسموح به. ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة والمالك في الموطأ وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هلا المبتاع شو اشترى؟ اشترى نخلة صح؟ والثمرة فقط أبرت لم يبدو صلاحها، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه منهي عنه شرعا الحديث الصحيح إذا بيع مفردا. لكن لو جاء تبعا للنخلة اشترطها المبتاع واشترى هذه الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا للنخلة، فالحديث صريح في جواز ذلك. وقد نبه الإمام الماوردي في الحاوي الكبير إلى أن هذه الثمرة يقابلها بالتأكيد قسط من الثمن، ولولا ذلك لما اشترطها المبتاع. الأمر الثاني الذي يغتفر في العقود التبعية عندما يكون عندك هناك منظومات عقدية أو عقود مجتمعة في عقد واحد، الجهالة الفاحشة. الجهالة الفاحشة تفسد بالأساس عقود المعاوضات، لكن إذا وقعت في التوابع والضمنيات تعتبر مغتفرة. ودليل ذلك ما حكى ابن تيمية في مجموع الفتاوى من إجماع الفقهاء على أنه لو باع إنسان لبن الناقة أو لبن الشاة أو لبن البقرة تبعا للأم فإنه يجوز. فلو قال له أنا أبيعك الشاة واللبن بتاعها بمبلغ كذا، فقالوا هذا جائز، مع أن اللبن قد يكون كثير وقد يكون قليل ولا يدرى. فهو لا يجوز بالإجماع أن يباع مفردا، ما بجوز واحد يشتري الحليب الذي في الضرع لأنه ما تعرف كم هو مجهول. لكن إذا بيع تبعا للناقة أو تبعا للبقرة أو تبعا للشاة فإنه يجوز. وكذلك الحمل في بطن الشاة وفي بطن البقرة وفي بطن أيضا يجوز على سبيل التبعية مع وجود الجهالة فيه. الأمر الثالث أنه يغتفر وجوب التقابض المشترط في عقود الصرف إذا وقع عقد الصرف ضمنا كان من العقود الضمنية، لأن عقد الصرف من العقود التي يجب فيه التقابض بين البدلين في المجلس، ما يؤخر أحدهما على الآخر. لو أن أخر أحد البدلين يفسد العقد، قالوا إلا في التوابع، ففي العقود التوابع يغتفر تأخر أحد البدلين يغتفر ويعتبر مستثنى من قاعدة الصرف. واستدلوا على ذلك أيضا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهون عم يشتري العبد وعم يشتري ماله. وكما ذكر الإمام مالك في الموطأ الحديث أجاز شراءه بثمن نقدي، يعني العبد وماله أن يشتريه المشتري بثمن نقدي وبثمن مؤجل. لاحظنا؟ فإذا بيع بثمن مؤجل أو بيع بثمن نقدي ولكن مثلا مال العبد كان دينا في ذمة أحد، أيضا اختلت قاعدة الصرف، فقال هذا يغتفر لأنه في التوابع. أما لو كان مفردا لما جاز. الأمر الرابع هو بيع الكالئ بالكالئ، هو منهي عنه شرعا وغير جائز، أي بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر. ومع ذلك قالوا أنه إذا جاء ذلك في التوابع فيغتفر، واستدلوا على ذلك بنفس الحديث: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، حيث ذكر الإمام مالك أنه قد يكون الثمن مؤجل، وقد يكون مال العبد أيضا دين مؤجل في ذمة أحد، ويكون هناك كالئ بكالئ، والكالئ بالكالئ لا يجوز مفردا لكن يجوز إذا كان تبعا وضمنا. نلاحظ أن يعني الشرع بعدما وضع تقييدات في حال على الجمع بين العقود أو عمل منظومات عقدية تجتمع فيها عقود والتزامات متعددة، من باب آخر يجي فتح لك باب تخفيف وتيسير على الأمة بأن جعل لك تخفيفات مستثنات لرفع الحرج والتيسير على الناس. بناء على هذا لما نأتي إحنا عندنا هذه المعايير نأتي ونتعامل مع العقود أو المنظومات العقدية المستجدة هذه بناء على هذه القواعد، منشوف أول حاجة أنه هي مؤلفة من مجموعة عقود. إذا كان كل عقد جائز بمفرده فالمجموع يقاس على الآحاد، والأصل طبعا كما تعلمون في المعاملات المالية الجواز ما لم يدل يأتي دليل حاضر، لأن المعاملات المالية هي ليست من العبادات، هي من العادات، والعادات كلها مفتوح فيها المجال للإنسان أن ينشئ كل ما يحتاج إليه وكل ما يشاء فيها ما لم يعارض دليلا حاضرا، بخلاف العبادات. العبادات لا يعبد الله إلا بما شرع، ما يستطيع الإنسان يألف عبادة جديدة، أما يستطيع يألف معاملات جديدة كل ما يحتاج إليه من معاملات يستطيع أن يؤلفها. فإذا لما يأتي الإنسان ويطبق قاعدة قياس المجموع على الآحاد، ثم أن لا تكون الضوابط الشرعية الأربعة التي ذكرناها، ثم يأتي أيضا ويستعمل التخفيفات والرخص الشرعية في حالة الجمع بين العقود بالنسبة للتوابع والضمنيات، يستطيع أن يحكم على هذه المعاملة أنها جائزة أو غير جائزة، من يعني غير صعوبة ولا عنت. من الأمور المهمة في هذا المقام أن المعاملات هذه المستجدة دائما الجهة التي تتعامل معك فيها يقول لك منذ البداية أنك أنت حتتعاقد بها المنظومة التعاقدية، حتبدأ بعقد كذا والتزام كذا وعقد كذا وكذا إلى أن تنتهي بهذه الصورة. طبعا تشوفها على مراحل، مراحل متتالية متعاقبة، فهو منذ البداية يبين لك أنك أنت حتمشي على على هذا النسق المحدد، لأنه أي شيء ينخرم فيها أي شيء ما يطبق المعاملة كلها تنهار وقد تؤدي إلى خسائر للطرفين أو لأحدهما. فهذه يسموها المفاهمة المسبقة. المفاهمة المسبقة بيعبر عنها الفقهاء بتعبير التواطؤ، يعني يتواطؤان أو يتفاهمان تفاهم مسبق على أنهم سيجريان معاملة مؤلفة من مجموعة عقود والتزامات. ما حكم هذه المفاهمة؟ هذه المفاهمة على الرأي الراجح من أقاويل الفقهاء وهو الذي جرى عليه العرف التجاري أنها تعتبر ملزمة، ملزمة للطرفين، ما يستطيع واحد يجي في نصف الطريق ويتحلل من القضية، ويعتبر حكم المواطأة هذه المسبقة في حكم الشرط المسبق، والشرط المسبق حكمه حكم الشرط المقارن للعقد في من حيث الحكم الصحة والفساد ومن حيث الالتزام واللزوم، ملزم كسائر الشروط الصحيحة التي تكون مقارنة للعقد. وإذا كان هذا التواطؤ تواطؤ على أمر محرم فيعتبر فاسدا وحكمه حكم الشرط الفاسد، وأنه لاغي ولا قيمة له ولا يطبق. هذه يعني أصول أو أهم الضوابط والقواعد الشرعية في التعامل مع المعاملات والعقود المستجدة التي سرى التعامل فيها بين الناس كسريان النار في الهشيم، حتى لا تكاد الآن يعني تجد معاملات كبيرة بمبالغ ضخمة إلا وهي من المعاملات العقود هذه المختلطة أو العقود المركبة أو المنظومات التعاقدية في تعامل الناس، يعني الملايين والمليارات ومئات المليارات في حركة المال في العالم كله، سواء كان في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي، معظمها ينصرف إلى مثل هذه المنظومات العقدية. وأكتفي بهذا القدر لأدع الفرصة لأحد إذا كان يريد أن يسأل فليتفضل. تفضل. مثل النهي عن جمع البيع والشرط. حديث النهي عن بيع وشرط هو من كما قال ابن تيمية ليس له أصل، ليس له أصل وغير ثابت، هو من الحديث الموضوعة النهي عن بيع وشرط. يعني الثابت المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني التجارة الإلكترونية هذا عالم، البيع والشراء الإنترنت، التجارة الإلكترونية، تعامل بطاقة الائتمان، التجارة الإلكترونية، سحب المصاري من الفلوس من الاي تي ام الإلكتروني، يعني عالم. ما هو أعطيني أنت مثال، شو الصورة اللي بدك إياها؟ أنت تشتري إلكترونيا الآن جهة فرضا بتبيعك هذه السلعة من السلع وتشحنها إليك وتودي لك إياها وتدفع أنت الفلوس، تمام؟ هلأ بيع العين للغائبة على الصفة معروف في الفقه الإسلامي موجود، أنت تشتريها وهو يشحنها لك. وبالنسبة لقضية الضمانات الآن، هو أنت يعني حتى تستلمها تكون هي في ضمانه، حتى تستلمها أنت في المكان الذي تتفق معه على محل الاستلام، لأنه أحيانا أنت تشتري سلعة فرضا في فرنسا وتريد أن تستلمها في فرنسا لأنك تبيعها لأحد مثلا، وقد تريد أن تستلمها هنا، فحسب مكان الاستلام الذي المتفق عليه بين العاقدين. لكن لنفرض يعني أن قدرنا أن مكان الاستلام هو دبي والسلعة مشترات مثلا نفرض من النرويج، فهو يكون مسؤول عن تسليمها في مكان التسليم، إذا تلفت قبل ذلك ينفسخ العقد لاستحالة التنفيذ وترجع لك الفلوس. لكن يعني حتى نكون إحنا واضحين، في عرف الآن في العرف التجاري لا يمكن يشحن أي شيء لو يؤمن عليه، وجميع كل البنوك الإسلامية في عمليات شرائها وبيعها وكذا كلها تؤمن على بضائعها، وكل ما تستأجره يعني تؤجره هي من بواخر وطائرات ونحو ذلك كلها بتأمن عليها، لأنه أصبح الآن يعني لولا ذلك لممكن أن تتعرض هذه المؤسسات للإفلاس الكامل، ممكن تأتيك يعني ظروف جوية معينة تؤدي إلى غرق، ممكن تجيك آفات من رياح التورنيدو وكذا تعمل، فكلها هي واقعيا كلها يؤمن عليها. ما هو في بالنسبة للتأمين هناك تأمين إسلامي موجود متوفر، وهناك في كثير من المناطق لا يوجد تأمين إسلامي غير متوفر، يعني هو متوفر في أماكن وغير متوفر في أماكن أخرى، فحيث يكون التأمين الإسلامي متوفرا فيلزم الإنسان أن يلجأ إليه، وحيث يكون غير متوفر والإنسان محتاج يعني في حاجة ماسة إلى أن يؤمن، فيجوز أن يؤمن عن شركات يعني التأمين التجاري، يعني كي لا يعرض ماله للذهاب والتوى. الآن يعني ظروف الحياة أصبحت مختلفة تماما يعني عن العصور السابقة. نفرض اشتريت لك باخرة من أستراليا وبدأت تشحن وفي مخاطر عليها وما في شركة إنسانية تؤمن عليها بشركات تأمين تجارية. يعني مصلحة حفظ المال الضرورية ضرورية مقدمة على يعني مفسدة الغرر الموجود في عقد التأمين التجاري. تفضلي. البنك اللي هي الاس اتش بي سي الاس اتش بي سي نعم نعم للبيوت وما بيوت مو هيك العقارات لا مو قروض بيكون يعني بجوز هو يعني مداينات يعني واحد يحتاج الى شيء سياره مثلا بيبيعوا اياها بالدين مو هيك يعني قرض يقرض اي اي اخاف التورق تقصدي انت تأمين السيولة عن طريق عقد التورق يجوز عن طريق عقد التورق المصرفي هذا والله هو يعني عقد التورق المصرفي يؤمن سيولة مالية يعني ومعروف عند الفقهاء القديم فكرة التورق هي قائمة على أساس أنه إنسان يحتاج إلى سيولة مالية إما أنه لا يجد من يقرضه أو أنه لا يريد أن يتحمل منة الناس يعني ما بده يتحمل منة من الناس فماذا يفعل يأتي ويشتري سلعة من السوق بثمن مؤجل نفرض أن هذه السلعة نفرض طن من السكر هو محتاج لسيولة مالية لمدة شهر بعد شهر حتجي له فلوس فيأتي ويشتري فرضا طن سكر بهذا المبلغ وبثمن مؤجل لشهر ويبيعه في البورصة بثمن معجل ويحصل على السيولة المالية تكون ذمته مشغولة طبعا بيبيعه مو للي باعه للي من اشترى منه تكون عينة لا تجوز هذه بيبيعه لطرف ثالث ما له علاقة في الموضوع يعني أنا اشتري من واحد السكر ب 11,000 درهم وبيبيعه لواحد ب 10,500 ثاني بخلي 10,000 من جيبتي وأنا في التاريخ الفلاني حأعطي فلان فلوسه فهذا يسمى عقد التورق يعني عقد التورق هذا يعني جائز شرعا على رأي جمهور الفقهاء وأحيانا بعض المصارف تعمل ترتيبات لعقد التورق تعمل ترتيبات عن طريق بواسطة عقد التورق جيدة أجود من أن يجي الإنسان ويشتري سلعة من السوق بثمن النسيئة ويبيعها بالسوق ويأتي ناس ويغبنون ويشترونه بثمن هذا فبيكون يعني هامش الخسارة هامش كبير فيلجأوا إلى يعني أن تشترى له هذا الإنسان سلع دولية مثل المعادن بثمن مؤجل وتباع بسهولة هذه في البورصة بهامش خسارة بسيط فهناك بعض البنوك تلجأ إلى مثل هذا النوع من التمويل بالتورق على فكرة التورق الشرعية طبعا أنا ما أستطيع أن أحكم كل البنوك تعملها بشكل صحيح ولا لا لكن أقول ممكن أن تعمل بشكل صحيح وهناك من يعملها بشكل صحيح وقد يكون هناك ناس ما يعملونها بشكل صحيح لست أدري إحنا نعول عادة أنه إذا كان بنك له هيئة رقابة شرعية مهتمة فيه وكذا وموثوقة فخلص إنسان يعني يثق يعني يشتري من البنك والبنك يبيع له مرة ثانية لا هو يعني يرتب له شراء البنك بيشتري له من جهة ويبيع البضاعة لجهة ثانية أي ويبيع لحساب هذا الشخص لها يعني صور مختلفة منها الوكالة يعني لها يعني أشكال المعاملة، منها الوكالة. فالبنوك هي تستطيع هالأمور هاي تسويها بحيث إنه حجم الخسائر على الزبون يكون أخف مما هو مارس بنفسه القضية هاي. يعني أنا مثلا لو لازم لي فلوس روح تشتري سيارة من سيئة ب100,000 وبعدين تعال يا عثمين بيشتري، أنا بقولك تعطيني 75 وتعطيني 80، شايف كيف؟ بالنسبة نعم، فهم أقدر على يعني إنك تضيق حجم الخسائر بقدر الممكن. لا، هو قضية التلفيق يعني لا نتكلم فيها أصلا تلفيق، لأن الكلام الفقهاء لما تكلموا عن التلفيق غير هذا الزمن. نحن الآن لا نجد حرجا في أن نلفق بين المذاهب في قضايا المعاملات المالية، يعني كما يقول الإمام أبو يوسف: ما كان أرفق بالناس فالعمل به أولى، لأن الحرج مرفوع. وكما يقول الإمام الثوري: ليس الفقه التشديد في الدين، فإن التشديد يحسنه كل أحد، ولكن الدين الرخصة عن ثقة. المعاملات المالية إذا بدك تجي تدور وين في واحد مانعها ولا مذهب مخالف فيها، لن تجد معاملة حلال. نعم، ما تجد معاملة يعني إلا وفيها مخالف. البنوك الإسلامية كلها لا تستطيع أحد أن يسير على مذهب واحد، ولو يسير على المذهب لو وقع في شلل. كما أن شؤون الحياة كلها السياسية والاجتماعية وكذا، الآن مع تعقد الحياة لا يستطيع إنسان أن يدعي أنه ممكن يطبق الإسلام من خلال مذهب واحد، يقع في إشكالات ويقع في عجز عن التطبيق. فلذلك يعني اختلاف الفقهاء فيه رحمة وتوسعة على العباد، وكما قال الإمام الشافعي: بنيت الأصول على أن الأمر إذا ضاق اتسع. تفضل. أي أي أي نعم. أي طبعا طبعا طبعا طبعا. لا أنت ما يعني خلي أنت، لولا أنه يعود للفيزا انترناشونال أنت ما تستطيع أن تستعمله، ما كان يقبل. يعني لو اجينا احنا جات البنوك الاسلاميه لنفرض عملت هم شيء سموه بدل فيزا سموه اسم ثاني، حتروح انت لهذا شركه طيران ما بتبيعك تذكره فيه ما تقبله، وبتروح للفندق الفلاني ما يقبله، وتروح تشتري السلعه الفلانيه من مكان فلاني ما يقبلونه. هذه شركه الفيزا كما تعلم هي مملوكه لكبريات بنوك العالم، شركه فيزا وكذلك شركه ماستر كارد والأمريكان إكسبريس، المملوكين لكبريات بنوك العالم. لذلك هي مقبولة وين ما كان. تروح تسجل سيارة ويقول لك أهلا وسهلا، بس حط لنا توقيعة، صح؟ تروح تشتري تذكرة طائرة يقول لك مرحبا خذ هاي تذكرة. يعني لا حرج في ذلك. يعني هلا نحن يعني حنكون أكثر ورعا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويتعامل مع النصارى، صح ولا لا؟ حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه منه، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء يتعاملون بالربا، يستحلونه ويتعاملون به، ورأس مالهم خليط من يعني من حلال ومن ربا ومن كله. يعني شركات البنوك التي تصدر الفيزا، هناك من يصدر بالشكل اللي تتفضل عنه أنت موجود هذا، وهناك من يصدر بطرق أخرى بأساليب أخرى. هي يعني أنا ما أكتمكم قضية من أهم الأشياء في قضايا في قضية المداينات كلها، ومن جملتها استعمال بطاقات الائتمان. أكبر مشكلة يعني تعترض المؤسسات المالية قضية يعني استنكاف العملاء عن الدفع. يعني أنت عندك مشكلة أن واحد بيشتري وبتسدد عنه تدفعه يا أخي ادفع لنا المبلغ اللي دفعناه عنه ما بيدفع لك فلوس. الآن كيف تتعامل مع هذه الديون المتعثرة؟ وخاصة عندما انتشرت في العالم العربي والعالم الإسلامي والناس يعني كثير منهم يألفون يعني يقول لك أنا إذا استطعت آكل الفلوس على أخي باكل وعلى شريكي باكل وعلى جاري باكل وعلى شركة الفيزا باكل. فمشكلة يعني الديون المتعثرة هاي وعدم جدية الناس بوفاء الحقوق في أوقاتها. العالم الغربي يوجد فيه ناس ما بيدفعوا وما فيه بس مبرمج ذهن الناس على أساس بشكل عام على أساس الديون كلها تسدد من غير أي تأخير. ليش مبرمج ذهنهم بهذه الصورة؟ لأنه أنا إذا جتني فاتورة الكهرباء مثلا ما دفعتها، جتني فاتورة التليفون ما دفعتها، أو فاتورة الفيزا ما دفعتها، أي فاتورة يعني ما دفعتها، على طول اسمي بيروح لحاجة بسموها كريدت بيرو. كريدت بيرو، كريدت بيرو حطوك على القائمة السوداء، لا عاد حد يأجرك سيارة ولا حد بيأجرك بيت ولا حد بيطلع لك بطاقة ائتمان ولا حد بيوصل لك خط هاتف على البيت. بيدمروك، بيدمر الواحد يعني. فتجد كل واحد يعني لو كان بده يستقرض بالربا ولا بالعفاريت بده يحاول يعني يؤدي المديونيات، ولولا ذلك لأفلست الشركات يعني. بالنسبة لهذا العقد الآن يعني البنوك الإسلامية عندها من أكبر المشكلات قضية الديون المتعثرة أو الناس الذين لا يدفعون الديون في أوقاتها، وابتداء من ديون المرابحات اللي هي بالعشرات الملايين. وكثير من البنوك الإسلامية، كثير منها وليس قليل، تضع غرامات تأخير، وغرامات تأخير هي ربا، غرامات تأخير هي ربا، وهي تعلم أنها ربا، وتفتيهم هيئات الرقابة الشرعية أن يضعوا هذا الشرط أنه في غرامة تأخير، وإذا ما استنكف يأخذون هذه الأموال ولا تدخل في ميزانية البنك، توزع على جهات البر، جهات البر صدقات. ليه؟ لأنه الشخص المستدين إذا ما في عليه يعني خايف هو من غرامة إن لم يدفع ما بيدفع، يدفع ليش؟ إذا هو يقول لك هذا البنك ما يستطيع أن يأخذ مني الربا، يردوها له هو. ما هو بالنسبة الآن أنت أمام شخص هذا يمتنع عن الوفاء، كويس؟ إجا وقت السداد، لنفرض أن وقت السداد 1 ديسمبر، ما سددت 1 ديسمبر، أنت حط عليه غرامات تأخير وعارف أنه غرامات تأخير حترجع له تاني، كويس؟ بيروح ما بيدفع، بيقعد سنة، تحط عليه أنت غرامات تأخير قدرها 100,000، يدفع لك 100,000 وبيأخذها تاني، وبتكون أنت تضررت كل هالفترة هاي. أو مو أنت اللي تضررت، الحقيقة تضرر الناس، لأنه البنك هو إيش بيأخذ؟ بيأخذ يعني أنت كما تعلم يعني عمولات، ولا هي أموال الناس والعوائد الربح بعد المصاريف، وهذا لأصحابها، لأصحاب الأموال. تفضل. بالنسبة للفيزا قصدك؟ إيه. أنا بعرف النظام في البنوك الربوية هكذا. في البنوك والله في يعني بالبنوك الإسلامية تعرف ما عندي يعني هي كثيرة وما عندي اطلاع على ما يجري هنا في المنطقة، فلذلك ما أستطيع أن أتكلم أي شيء بغير علم. آه. بعرف عن بعض البنوك الإسلامية لا تسمح بالسحب النقدي. المكشوف النقدي ما يسمحون به، بس تستعملها تشتري فيها سلع، لكن لو رحت تسحب فيها فلوس نقدا ما بيسحبوا. هذا الذي أعرفه، قد يكون هناك ناس هذا الموجود، هذا اللي أعرفه أنا. إذا في حد تسحب ويأخذ فائدة والله يعني لا علم لي. من غير فائدة، من غير فائدة، إذا من غير فائدة بارك الله فيه عم يقرضك قرض حسد، بس الأستاذ يقول إنه يعني بياخذوا ربا. والله يعني أنت كما تعلم أن البنوك الإسلامية المؤسسات المالية الإسلامية في أكثر من 150 مؤسسة في العالم، أكثر ربما تكون 170-180 مؤسسة، ولها هيئات رقابة شرعية، وكل بنك له طرائق في التعامل مختلفة عن الأخرى. يعني ناس لهم منتجات مختلفة بعضهم بعض لأنه يعني مشان التنافس، وأنا لا أحيط بها كلها، يعني عندي معرفة محدودة وليس عندي معرفة بكل البنوك الإسلامية، لا أنا ولا غيري، ما في أحد يعرف. تفضل. المناسبة ما هو احنا لما بنقول قياس المجموع على الاحاد انه هذا مشكل، هالمنظومه العقديه مشكله مثلا من بيع، ايجاره، وكاله، كفاله، حواله مثلا، وقلنا انه لابد كل واحد على حده يكون جائز بمفرده، اليس كذلك؟ اذا اجتمعت كلها يأباها. كيف يأباها؟ يأباها اما لانها تعارض نص، وخذ ضمان الضابط الأول أن تخالف نص، أو أن لا تكون حيلة يتحايل بها على الربا، أو أن لا تستعمل ذريعة يستخدم الحلال للوصول للحرام، ولعله هذا الذي أنت تقصده. ما هو يعني المشكلة أنه إحنا في حتى في العقود المسماة يعني لم يشترط مثل هذا الشرط، وأحيانا هناك أشياء يعني تكون الإنسان يفكرها مثل ما تفضل تفكير نظري رائع جدا، لكن تطبيقها من الناحية العملية لست أدري مدى يعني إمكانه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الواقع أنه وضع العنوان أصول بحث النوازل والمسائل المستجدة، أنا ما عندي هذا العنوان، عندي النوازل المستجدة. فالخليفة الصادق أبو بكر يظهر أنه أضاف إلينا هذا، فإيش نعمل عبد. طيب يا جماعة، أولا ليس من نافلة القول، وهذا ما أكرره وكررته سابقا، بأن الفقهاء كانوا القيادة الفكرة الاجتماعية. أما اليوم فإنه يصعب علي أن أقول أين هم وأين مكانتهم من المجتمع. كانوا القيادة الفكرية في زمنهم لأنهم عايشوا المجتمع واختلطوا به وعرفوا خصائصه ونقائصه وعرفوا الثغرات، فإذا تحدثوا في الأمور الاجتماعية تحدثوا عن علم المعرفة واحتكاك. الإمام أبو حنيفة كان بزازا، فلان العالم كان وراقا، كان الكثير منهم لا يتكسب بالأعمال لدى الدولة وإنما يأكل من كد يده. فلذلك في المذهب الحنفي يقولون إن مسائل القضاء يقدم فيها أقوال أبي يوسف، ومسائل المعاملات يقدم فيها رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهكذا. فلذلك كانوا قيادة فكرية وكان المجتمع يصغي إليهم وكانوا قريبين من المجتمع. ولذلك علم الفتاوى يصور المجتمع تصويرا كاملا. فمن أراد أن يعرف المجتمع في فترة من الفترات يذهب ويقرأ الفتاوى في ذلك الوقت ويعرف ما عليه المجتمع من عادات وقيم إلى آخره. الآن إحنا في مشكلة، وكثيرا ما ينحى باللائمة على الفقهاء، بمعنى أنه يذهب وينظر إلى كتاب قديم في المسألة ثم يفتي الناس بما في ذلك الكتاب دون تصور للمشكلة، وإنما يكفيها أن يكون عنوان المشكلة أو ما حولها. وكما قال لي بعض الإخوان أن السائلين في الوقت الحاضر يملون الإجابة على المفتين، وهذا حق. يأتي للمفتي فيقول: ما رأيك في الفضائيات؟ الفضائيات لعنة الله عليها، فيها النساء الكاشفات، فيها الكذا، أو يتكلم عن الإنترنت، يتكلم كل ما فيه من مساوئ، ولكن لا يتكلم عن المحاسن. أكيد المفتي في ذلك الوقت إيش يقول له؟ يقول له حرام، شيء طبيعي. لكن لو كان المفتي وقف على هذا الأمر بنفسه لعرف أن الفضائيات أو الإنترنت أو أي غيرها من المستحدثات إنما هي آلة يمكن أن توظفها في الخير ويمكن أن توظفها في الشر، فإن وظفتها في الخير فذلك ثواب وخير، وإن وظفتها في الشر فذلك شر وإثم. إذن في هذه الحالة الفقيه النابه هو الذي يقف على هذه الأمور. ولذلك إذا طرحت مسألة فجاء واحد وقال حرام فاعتبر أنه مخطئ، إذا قال حلال اعتبر أنه مخطئ، لكن الفقيه المستنير المتبصر يعرف تفاصيل تلك الأشياء. ولهذا الشكوى من نقل فتاوى قديمة وإسقاطها وتوقيعها على الأحداث الجديدة شكوى كل فرد في المجتمع حتى الفقهاء أنفسهم. وهذه مشكلة قديمة وليست حديثة. فقط أريد أن أقرأ نصين. النص الأول لكبير من فقهاء العصر لا يخفاكم اسمه، فضيلة الشيخ محمد مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، كان من كبار فقهاء العصر، يقول: إن معالجة قضايا الساعة لا يصح منا أن نعالجها ونقرر لها حلولا شرعية منطلقين من خلفية مذهبية أو فكرة مسبقة ننظر من زاويتها إلى القضية المستجدة ونجردها من ملابساتها وظروفها الخاصة لنجرها جرا إلى المقعد الذي هيأناه لها سلفا إلحاقا وتعميما، سواء أكان ملائما لطبيعتها وظروفها وملابساتها أو غير ملائم. المهم إحنا حصلنا حكما مقاربا لهذا في فتوى سابقة في أي عصر كان، نجرها جرا ونضعها سواء كانت ملائمة أو غير ملائمة. ولو كان هذا الإلحاق والتعميم سيزج بالمكلفين في مشقة وحرج نفتهما النصوص القطعية في الكتاب والسنة عن هذه الشريعة السمحة الخالدة. إذن من أخطاء الفتوى الحديثة أن ننزل الأحكام القديمة على الوقائع الحديثة. لكن ما قيمة هذه كتب الفتاوى التي تطبع وتنشر؟ الاستئناس بها لمعرفة ما فيها، لمعرفة مآخذ المفتين، وليس لتنزيله. ولذلك عندنا في القضاء قد يكون القاضي حكم بقضية ثم جاءت قضية مشابهة مطابقة، لو رجعنا إلى كتب الفقه لا بد أن يجدد الاجتهاد فيها ولا بد أن يجدد النظر إليها. هذه القضية أيضا سبق أن الشيخ ابن القيم تكلم عنها كلاما جميلا. نعم طيب أظنك أنت بتحن يا أستاذ أن أنا موثق ولا ما أنا موثق. على هي حال العقل والفقه في فهم الحديث الطبعة الأولى دمشق دار القلم صفحة 105 إن شاء الله يعني نجحت. يقول للشيخ ابن القيم ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل. هذا ما قاله لا الشيخ الزرقة ولا قاله واحد من علماء العصر الحديث عشان نقول والله هذا بالغ أو أنه يعني زود العيار شوية. يقول وكانت جنايته على الدين, والآن كثيرا ما يكون هذا, وللأسف أنا أتكلم عندنا في السعودية النساء أصبحن يفتين بما لا يعرف وفتاوى لا نعرفها. وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. إذن هذه قاعدة مسلمة. إذن من أصول الفتية في النوازل, وأنا أستخرج هذه الأصول من كلام الشيخ ابن القيم. أولا اختلاف البلاد, اختلاف البلاد يوجب اختلاف الأحكام. يعني مثلا مرأة في أمريكا جاءت تستفتي واحد من علماء السعودية وتقول له ما رأيك إن أنا ليس لي عائل وكذا وكذا وأخرج وأشتغل في السوبر ماركت, الاختلاط حرام, أخرج من البيت حرام, ابقي في منزلك, ابقي لا تخرجي, لأنه ما عاش الواقع. وما معنى الاختلاط؟ هل هو الاختلاط المحرم ولا الاختلاط المباح؟ فإذا أنا أذكر في يوم من الأيام ذهبت إلى أمريكا وكنا في مؤتمر, فجاءنا أحد إخواننا وكان منتدب إلى اليمن للوعظ والإرشاد, لأول مرة تطأ رجله الطائرة ويخرج إلى خارج هذا. فكنا كان الاجتماع ده يصلون الناس الصبح, يصلون جماعة لأنه كان اجتماع المسلمين في أمريكا اللي هو يسموه اتحاد المسلمين. فكانوا المسلمين بعد الصلاة يذكرون الله عز وجل جماعة, فقام وقال إن هذا منكر وهذه بدعة ولا يجوز العمل بها. هو يتكلم بالعربي وكان المترجم واحد تركي, وكان يقول خلاف ما يقول الشيخ باللغة الإنجليزية. وأنا شاهد وأضحك في هذا, قال إن الشيخ يحثكم على الاستمرار في الذكر جماعة وإلى آخره. بعدين واحد من أخواننا الباكستانيين سامحه الله قال لا البعيد كذاب أنت, الشيخ ما يقول كذا. لا الشيخ عالم عن الواقع. يعني في منهم مسلمين داخلين جدد وفي مسلمين عمال ما يعرف ما هو أو كيفية, زي لما يقرأ جماعة القرآن سورة مثلا ياسين أو سورة من السور, فبعضهم ما هو حافظ كامل لكن لما يسمع يقوم هو يتابع. فالمسألة أحيانا يكون الغرض تعليمي, المهم تعويد الآخرين على ذلك. يعني هذه يجب أن تنظر إلى المقصد من ذلك ومآل الحال. هذه من جملة الأسباب الذي تقتضينا أن نغير الفتوى والنوازل الجديدة. إذن القسم الأول أو الأصل الأول اختلاف البلاد. اختلاف البلاد يوجب ماذا بعد ذلك؟ اختلاف العوائد, اختلاف العادات. يعني مثلا أنت الآن العادة هنا في هذه البلاد أن المرأة تقود السيارة, العالم كله المرأة تقود السيارة, وساعدت قيادة السيارة على صيانة المرأة ولم تساعدها الذي يريد هو أو هي يريد الفساد سواء بسيارة أو بدون سيارة. المرأة الحرة المصونة العفيفة قيادة السيارة تصونها، تذهب وتقضي حاجاتها بدل أن تكون مع سائق. هذا في هذا في هذه البلاد مثلا والبلاد الخارجية، لكن عندنا يقولوا لا، تقود إلى الرذيلة. إذن تلك لهم عوائد، وهذه البلاد فلا نفرض ما في تلك العوائد على هذه العوائد. ما نجي نقول هنا كمان حرام، ليه؟ لأنه قد هنا المرأة اكتسبت خبرة واكتسبت حصانة وشيء من ذلك، فلا يمكن أن نسقط هذا الرأي الذي هناك على هذا الرأي أو هذا الرأي على ذلك الموقع. إذن اختلاف البلاد من أصول أصول الفتوى والنوازل الجديدة مراعاة اختلاف البلاد، مراعاة اختلاف العادات. وعندنا ثلاثة أرباع الفقه إذا استثنينا العبادات مبني على العرف والعادة، والعرف يختلف من زمان إلى زمان. إذن ما أجانا أسقط حكما في كتاب قديم على مبني على العرف والعادة على الوقت الحاضر. وهذا الكلام أتكلم عنه الإمام القرافي كلام نفيس جدا في الذخيرة. فإذن القدماء ما كانوا يرتضون مسلكنا وما كانوا يرتضون مناهجنا في الفتية، فلو بعثهم الله عز وجل لقالوا أنتم ليس هذا هو الإفتاء، أنتم ضللتم وأضللتم على حسب عبارة الشيخ ابن القيم. وكذلك الأزمنة وكذلك الطبائع، يأتيك شاب فتفتيه بفتوى، ويأتيك كهل أو شيخ فتفتيه بفتوى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد يقول له ما هو أفضل الأعمال، أحد يقول له بر الوالدين، واحد يقول له الجهاد، واحد يقول... إذن باختلاف الأشخاص، فإذن يجب أن تختلف النازلة باختلاف الأشخاص. أيضا من الأمور التي تستوجب تغيير الأحكام ما يسميه الفقهاء بتغير الحال. تغير الحال هذا غير العرف يا جماعة. ضربت مثلا لعيوب النكاح في الماضي. عيوب النكاح، العيوب التي توجب فسخ النكاح، العنة، الأمراض الجلدية المزمنة، كذا كذا، هذه الآن خلاص. يعني يجي واحد مثل ما قصصت القصة على واحد مفتي في العصر الحاضر، جاءت امرأة واشتكت عنة زوجها فقال ننتظر بها الفصول الأربعة، سامحك الله، هذا العالم في جهة وهو في جهة أخرى. العنة الآن والأمراض الجلدية من أبسط ما يكون علاجها ولا توجب الفسخ. إذن هذا لم يتغير الحكم، إنما تغير الحال. فإذا تغير الحال تغير الحكم. وضربت مثلا لذلك المالكية، يقولون البضاعة إذا كانت غائبة هي موجودة في البلد ولكنها في المستودع، وأنا عقدت عقدا معك الآن وأعطيتك مواصفات هذه البضاعة وقلت لك أنا أبعثها لك إلى البضاعة، قالوا يجوز هذا بيع العين الغائبة لأنه يؤمن سلامتها، تؤمن سلامتها، تؤمن سلامتها أنها لا تفسد، ويؤمن وصولها بأمان وسلام إلى المستودع الآخر. طيب إذن إذا مشينا على هذه القاعدة، أي صفقة للمواد الغذائية بين تاجر في الإمارات وتاجر في الشرق أو في الغرب، وإحنا الآن نعرف أنه أكثر المواد الغذائية بتأتي من الغرب، إذن على رأي إذا أخذنا برأي الفقه فقهنا أبدا لا يجوز هذا البيع، لأن هو البيع يقول لك إذا كان في البلد غائبا ولكنه موجود في مستودعات البلد، أما أن يكون في أفريقيا أو في أمريكا أو في إيران أو في الشرق أو في الغرب لا. طيب الآن عندنا في شركات تأمين تصل إلى هذا المكان، الآن ثلاجات كبيرة تضمن وصولها سليمة، هل لو جاء فقيه وقال يعني الآن ما نسميه عقد التوريد كل قائم على هذا، إذن معنى ذلك كل العقود باطلة. فإذن هنا تغير الحال ولم يتغير الحكم. لو كان هذه الأشياء فاسدة لا تغير الحكم، ولكنها إذا وصلت بأمان وسلام عندئذ يكون الحكم متغير. فهذا نسميه تغير الحال، وليس هو تغير العرف، ولم يتغير الحكم الفقهي. لكن كما يقول الفقهاء العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فما دام أمنا عدم الفساد وأمنا السلامة فعندئذ لا يتغير الحكم. بعد ذلك أيضا من جملة الأشياء تفهم واقع النازلة تفهما كاملا. عندنا قاعدة بدهية، الحكم على شيء فرع عن تصوره. يجي واحد يقول لي إيش حكم البطاقات؟ أقول له حرام، يبقى ده خطأ، حلال خطأ. إذن أنا قبل أن أحكم في المسألة لا بد أن تتضح كافة أبعادها تحت ناظرية. عندئذ إذا تصورتها التصور الكامل أعرف إذا كانت هي حلال أو كانت هي حرام. ولهذا الإمام القرافي رحمة الله عليه يقول، أو ابن القيم خلينا فيه، ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع. والفقه فيه، وكلمة الفقه فيه عندما نتكلم كلمة فقه فهم الشيء فهما دقيقا وليس فهما سطحيا، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط بها علما. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع. أنا ما دام فهمت المسألة مجردة، يقول فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، يسقط ذلك الحكم على تلك الواقع. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه لم يعدم أجرين أو أجرا، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فالعالم، هذا كله كلام ابن القيم، من يتوصل بمعرفته الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله، وهما منه براء. أعتقد ما في أبلغ من هذا الكلام في هذا الموضوع. بعد ذلك احنا عارفين تقدم العلوم والاكتشافات، يجب ألا يكون الفقيه بعيدا عن المحيط العلمي المتقدم وهذه الاكتشافات، لأنها تساعده على فهم مسائل العصر وقضايا العصر. وهو ما يحكيه الإمام القرافي، ناس ما هم عايشين في وقتنا لكن سبحان الله وضعوا لنا قواعد تنيرنا الطريق لو سرنا عليها، وتجعلنا نحتل المقعد الأمامي في الصفوف وليس المقعد الخفية. الفقهاء حقهم دائما أن يكونوا في المقعد الأمامية، لكن مو لأنه فقيه، مو لأنه لبس الجبة والعمامة وكبر لحيته وقصر ثوبه، لا لا لا أبدا، ليست هي هذه، إنما هو بالعلم وبالفهم الدقيق. فمتى ما عشنا العصر، ومثل ما قلنا سابقا، اعرف كل شيء عن شيء واعرف شيئا عن كل شيء. ولهذا يقول الإمام الشوكاني: ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية. أن من الأشياء السارة أن الواحد يجد الآن طلاب الشريعة يلعبوا بالكمبيوتر، ومعرفتهم بالإنترنت والأشياء دي، ويأخذ بحوثهم على أساس أنهم متخلفين على الأقل عن أبناء جيلهم، فهذا شيء طيب ومشرف جدا. يقول: ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي أعظم ما يصقل الأفكار ويصفي القرائح ويزيد القلب سرورا والنفس انشراحا كالعلم الرياضي والهندسة والهيئة والطب. وبالجملة فالعلم لكل فن خير من الجهل به بكثير. وبعدين في نص آخر للإمام القرافي وهم المخترعين، يمكن لو واحد قرأ في ترجمة الإمام القرافي اخترع أشياء عديدة جدا وهي مسجلة وموصوفة في كتبه. على أي حال لا أطيل لأنه فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي في الانتظار. يقول العلامة شهاب الدين القرافي في هذا الصدد: وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمم العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم. أيضا من جملة أصول النوازل المستجدة معرفة مآلات الأحكام، بمعنى إن أنا لما أفتي شخصا بهذا الحكم أعرف ما هو المصير، ما الذي سيعمله فيما بعد، ما هي نتائجه عليه. ليس مجرد إصدار الحكم تقف هنا مسؤولية الفقيه. ولذلك تذكروا القصة اللي هي في بني إسرائيل الذي قتل 99، كل ما جاء الواحد قال له ما لك ليس لك توبة، إلى الثاني ما لك، وكل ما قال له ليس لك توبة قضى عليه، إلين جاء لفقيه عاقل قال له لا أبدا ليس على الله شيء بعظيم، توب إلى الله عز وجل. هذا فتنازعه ملكان وما تبقى بعد ذلك، تنازعه ملكان أحدهما إلى كذا فذهب إلى الجنة. إذن لا بد أن يعرف المفتي المآل. لو جيت لشخص وقلت له أنت اكتسبت إثما عظيما وليس لك توبة وكذا، يقول خلاص ما لي توبة، خليني أستمر حتى بعدين النهاية وفيها ألف حلال. إذن لابد من معرفة ما الأحكام بالنسبة للعامة، بالنسبة للخاصة، بالنسبة لأصحاب المهن. ولذلك الإمام الشاطبي يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصودا شرعا أكانت موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره فيما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، ولكن له مآل، قد يكون الحكم في حد ذاته فيه مصلحة ولكن له مآل على خلاف ما قصد به، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ منه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. يعني مجرد يجي واحد يستفتيك الموضوع ده قل له لا هذا حلال خلاص أخذ حلال على طول، أو تقول له حرام أخذ حرام على طول. إذن لا بد من معرفة المآل. يقول: وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.